خيول إبائنا تعدو يقود ركابها المجد وروح العز نبعثها إلى كنف السماء تغدو يموت بأرضنا شيخ ويذوي عندنا الورد نقاسي ظلم طاغية ونشكو الله ما نجد سكوت الأرض يرعبنا ويسقي شامنا الكمد ونلوذ بربنا أحد فلا دول ولا وفد خيول إبائنا تعدو يقود ركابها المجد وروح العز نبعثها إلى كنف السماء تغدو سنقلع عرش جبار ويصفع بالغبى الوغد إلى العلياء سوريا تسير يحفها الشهد شباب الشام لا تهنوا سيبكي بالدمى الأسد وسوريا لها صمد سيشفي جرحها الصمد خيول إبائنا تعدو يقود ركابها المجد وروح العز نبعثها إلى كنف السماء تغدو